بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 50، وموضوعها متابعة لنفس موضوع الحلقة الماضية التي جاءت شكايات كثيرة حول سوء تصويرها وما عاناه بعض الناس عند مشاهدتها. التطرف الديني في مجال بعض الشعائر التعبدية، مثلا يقول محدثي الإنكار على الجهر بالنية، وفي مشكلة أقول نويت أصلي الظهر، هل هذه الكلمة قبيحة؟ هل هذه الكلمة منكرة؟ منكرة؟ أحدد فيها نيتي وقصدي أنني قصدت هذه الصلاة دون غيرها. ومن ذلك إطالة الانتظار بين الأذان والإقامة، الناس مشغولون، لهم أعمالهم وارتباطاتهم ومصالحهم، ففي مساجد هؤلاء يؤذن المؤذن ثم يطول الانتظار إلى درجة مملة تجعل كثيرا من الناس يغادرون المسجد وينصرفون. إطالة القراءة في الصلاة حتى أوشك الناس أن يهجروا الصلاة في مساجدهم، وإن ذهبت تجادلهم أجابوك إنها السنة، ونحن نعلم أن السنة التخفيف مراعاة لمصالح المواطنين المرضى والضعف والعجز والأطفال إلى غير ذلك. حتى السبحة إذا وجدوا أحدا من الناس يسبح بالسبحة في يده والسبحة تعين وتذكر، شنوا عليه الغارة وشددوا عليه النكير. بل في الأذان إذا سمعت المؤذن بعد أن يفرغ من أذان يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا شفيع الخلق إلى الله، تثور ثائرتهم ويجن جنونهم ويقول هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نحن في أمر ملتبس، أين الحق وأين الباطل؟ أين الصواب وأين الخطأ؟ أين التطرف وأين الاعتدال في كل هذه التصرفات والممارسات التي ذكرت لك طرفا منها وفي الجعبة الكثير؟ الجهر بالنية يا رعاك الله في الصلاة لم يرد لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع. أليست هذه مفاجأة؟ لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بمشروعية الجهر بالنية في الصلاة، حتى نقل عن بعض أهل العلم أنه قال إننا نمهر القائلين بالجهر بالنية في الصلاة عمر نوح حتى يأتونا بدليل يدل على ذلك من أدلة الشرع. نعم، قد وقع نزاع في التلفظ بالنية سرا، وأهل العلم فيه على قولين، أما الجهر بالنية فلا أعلم أحدا قال به يا رعاك الله. هذه واحدة. الانتظار الممل، طول الانتظار بين الإقامة والأذان، هذه المدة تحدد في ضوء المقصود من الأذان. ما هو المقصود من الأذان؟ الإعلام بدخول الوقت ليتأهب الناس للصلاة. كيف يتأهبون؟ بقضاء الحاجة وبالوضوء وبالسعي إلى المسجد. فالمدة التي يقضي فيها الرجل حاجته ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ينبغي أن تكون هي المقياس والمعيار العدل لهذه المدة، ويحسن الاتفاق على ذلك ببرنامج زمني يكون معلوما للكافة ويكون معلقا بجوار المنبر مثلا أو في مدخل المسجد حتى لا يحدث نزاع. لقد رأينا في بعض المناطق جدولا يبين وقت الأذان ووقت الإقامة لكل صلاة، وأصبح هذا شائعا ومعروفا لدى الناس كافة، واصطلح الناس عليه وتوافق الناس عليه. فمن أراد أن يبكر بالمجيء إلى المسجد لكي ينال فضيلة انتظار الصلاة ويتمكن من أداء السنة قبلها ويدرك الصف الأول ويدرك تكبيرة الإحرام، فما أسعده ما أسعده ما أسعده، إذ لا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. ومن أراد أن يأتي على ميعاد الإقامة مباشرة وسعه ذلك، والأمر في ذلك واسع. هذه معركة في غير ميدان، لقد حسمتها المساجد بإعلان برامج زمنية محددة معلنة في مدخل المسجد حول مواقيت محددة للأذان، مواقيت محددة للإقامة، اصطلح الناس عليها وتوافق الناس عليها، لم يختلف في ذلك اثنان ولم ينتطح في ذلك عنزان. نأتي إلى القضية الثالثة، تطويل القراءة. إطالة القراءة في الصلاة لا شك أن الأصل أن من أم بالناس فليخفف، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وأن من صلى منفردا فليطول لنفسه ما شاء. وقد صرحت بذلك السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم ما شاء. في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وعندما شكى إليه رجل أنه يتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل فيها فلان، غضب غضبا شديدا وقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، من أم بالناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. لقد انتبه المحدثون إلى هذا المعنى وعنونوا به في كتبهم وعقدوا له أبوابا خاصة. لقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وعنون مسلم فقال: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. وعنون الترمذي فقال: باب ما جاء إذا أم أحدكم بالناس فليخفف. وعنون أبو داود فقال: باب في تخفيف الصلاة. وعنون النسائي فقال: ما على الإمام من التخفيف. هذا أمر مستقر واضح في كتب السنة كلها، إلا أن هذا التخفيف يا رعاك الله أمر نسبي، كما يستهدى فيه بطاقات الناس وقدراتهم ينبغي كذلك أن يستهدى فيه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، فإن هذا أيضا معيار لا ينبغي أن نتجاهله عند الحديث عن التخفيف. وإلا فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أصحابه عن أمر ثم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، وقد كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة. لقد روى النسائي عن ابن عمر قول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فعلم أن قراءة الصافات من جملة التخفيف الذي أمر به. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل قراءة الظهر أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطيلها. لكن لا منازعة في ضرورة التدرج بالناس وسوقهم إلى الله برفق، إن الرجل قد يفعل المفضول ويترك الفاضل، بل قد يترك السنة أحيانا رعاية لمصلحة التأليف واجتماع الكلمة. وهذه حكمة الدعوة التي يرزقها الله من يشاء من عباده. وإنما قصدنا أن ننبه على المفهوم الصحيح للأحاديث الواردة في التخفيف، وأنه لا يرجع فيه فقط إلى ما يشتهيه المأمومون، بل لا بد فيه من مراجعة هديه صلى الله عليه وسلم كذلك، لنتعرف على حقيقة التخفيف المقصود في هذه الأحاديث. لا سيما إذا علمت أن مورد حديث أفتان أنت يا معاذ، وتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقرأ في العشاء سورة والشمس وضحاها وسورة الأعلى وسورة الغاشية، كان بعد أن قرأ بهم في العشاء سورة البقرة وهي نحو من جزئين ونصف. الموازنة بين هذا وذاك، الحكمة التي يفيض الله بها على من يشاء من عباده. مما أثاره محدثي أيضا قال: صلاة العيد في الخلاء، أليست المساجد أفضل البقاع على الإطلاق؟ لماذا نرى إخوانك هؤلاء يركضون في الشوارع ويزدحمون في الطرقات ويأخذون بنسائهم وأطفالهم أيام الأعياد لكي يؤدوا صلاة الأعياد في الشوارع بدلا من الجوامع؟ من البدع التي هكذا يقول، من البدع التي أشاعها قومك في هذا العصر بدعة الخروج إلى الخلاء لصلاة العيد، وهو الأمر الذي لا عهد لنا به من قبل، أدركنا آباءنا وأجدادنا ومشايخنا وما عرف وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ولا وجه لقبوله عقلا، لأن المساجد هي بيوت الله وأفضل الأماكن لأداء شعائر الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. صلاة العيد في الخلاء هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخرج لأداء صلاة العيد بالمصلى خارج المدينة، ولم يصلي العيد بالمسجد إلا مرة لعذر المطر، وهو أمر تلقته الأمة بالقبول، وتتابع المسلمون على العمل به على مدار القرون، بل أصدرت دار الإفتاء المصرية أيام الشيخ حسن مأمون فتوى تبين أن ذلك هو السنة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله، كما أقرر ذلك وزارة الأوقاف مؤخرا، بل معظم وزارات الأوقاف في بلاد المسلمين، وحددت الأماكن التي تؤدى فيها هذه الصلاة في الخلاء. فكيف يجترئ مسلم على تسمية هذه السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والمسلمون في مختلف القرون، وأفتى بها ثلاثة من الأئمة وصدرت بها الفتاوى الرسمية، كيف يجرؤ على تسميتها تقليعا؟ كون هذا من السنن المهجورة، فما أكثر ما هجر الناس من شرائع الإسلام في هذا العصر. ولا ينبغي لعاقل أن يجعل من شيوع المخالفات دليلا على مشروعيتها، ولا من هجر السنة دليلا على بدعيتها، فإن هذا القول حري وحقيق بأن ينتهي بأصحابه إلى دين آخر لا صلة له بالإسلام. أما ما تذكره من أن صلاة العيد بالخلاء لا وجه لقبولها عقلا، فلعل عكس ذلك هو الصحيح. إن هذا القول الذي تقوله أنت يا هداك الله هو الذي لا وجه لقبوله لا عقلا ولا شرعا. أولا شرعا، لأن العبادات توقيفية لا مدخل فيها للقياس ولا لاستحسانات العقول. ثانيا، لأن لا هذه الشعيرة بالخلاء لا يتعارض مع العقل، بل عكس ذلك هو الصحيح. فإن من سنة العيد أن يشهده الجميع رجالا وأطفالا ونساء، حتى الحيض من النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين وإن كنا يعتزلن المصلى والمساجد لا تتسع لمثل هذا الجمع الحاشد ولا مكان فيها للحيض في قول الجمهور، ويجب أن تصان عن ضجيج الأطفال وعبثهم، فاجتماع الناس في مكان مفتوح يتسع للجميع ويجد فيه الأطفال والنساء مجالا للمشاركة في فرحة هذا اليوم والذي تستحسنه العقول، إن كان للعقول مدخل في هذه المجالات. استعمال المسبحة، ذكرت أن المتطرفين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على استعمال المسبحة في الذكر، ويرونه نوع من أنواع الابتداع في الدين. لي تعليق. أولا، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بأصابعه، وأنه قال للنساء سبحن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات، لكن ورد أيضا إقراره على التسبيح بالحصى، فكان من الصحابة من يعد التسبيح بالنوى والحصى، ولقد رأى أم المؤمنين تسبح بالحصى فأقرها على ذلك. والتسبيح بالسبحة، يعني بما يجعل في خيط على هيئة السبحة المعروفة، موضع نظر بين أهل العلم، والصواب جوازه إذا حسنت فيه النية ولم يكن على سبيل المراءة. وممن رخص في استعمالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كره ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيها النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك، فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة، والأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجه لي سؤال حول المسبحة، فقال: التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة، تركه أولى وليس ببدعة، لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقال: اعقلن، يخاطب النساء بالأنابل، فإنهن مستنطقات. فالتسبيح بالمسبحة ليس حراما ولا بدعة، لكن تركه أولى، لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى، وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء، لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها 1000 خرزة كأنما يقول للناس انظروني إني أسبح 1000 تسبيحة إلى آخر ما قال رحمه الله عز وجل. فإذا كانت المسألة على هذا النحو فالأمر فيها واسع، من ظهر له رجحان أحد القولين باجتهاد أو بتقليد سائغ عمل به ولم ينكر عليه، ومن ظهر له رجحان القول الآخر عمل به ولم ينكر عليه، فلا حرج في المسائل الاجتهادية في ترجيح أحد الرأيين عملا به ودعوة إليه ونقدا لحجة من خالفه، وإنما الحرج كل الحرج في مصادرة بقية الاجتهادات، في رفعها إلى مصاف القطعيات، في التثريب على المخالف بالهجر والتبديع، فهذا الذي ينسب به أصحابه إلى الغلو. آخر حال نختمها بصورة سريعة، يعني قضية الأذان والمعارك التي تثار في القرى حول زيادة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، في أعقاب الأذان. الثابت في كتب السنة أن الأذان ألفاظ محددة، أولها الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله. الأصل في العبادات هو التوقيف، وأن الزيادة فيها غير مشروعة، وأنها إحداث في الدين. لكن هذه الزيادة إن كان يقولها المؤذن بصوت منخفض هذا مشروع للمؤذن ولغير المؤذن، لدخول المؤذن في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. أما إذا كان يقولها بصوت مرتفع كالأذان فهذا موضع النزاع، ولا دليل يدل على مشروعية هذه الزيادة، وهي من بدع الأذان إذ لم تكن معروفة في الأمة إلى أواخر القرن الثامن بلا نزاع. تحدثت هذه الزيادة سنة 791 هجرية أيام السلطان الناصر، وبدأت ليلة الاثنين ويوم الجمعة، ثم عمت في كل الأوقات. ومما هو جدير من ذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى في عهد الشيخ محمد عبده سنة 1331 نصت فيها على بدعية هذه الزيادة، كما نص على بدعيتها أيضا علماء الحرمين الشريفين. وها هم المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها يأمون الحرمين الشريفين حاجين ومعتمرين وزائرين، ولا يسمعون في أذانهم هذه الزيادة. لكن الذي نوصي به شبابنا هؤلاء وكل من انتصب إلى الدعوة إلى الله أن يعلموا أن اقتلاع الناس على العادات والمألوفات أمر عسير، وأن الأمر يحتاج إلى روية وسعة صبر وجميل صبر، وأن يعلموا أنه إذا كان حق العلم البيان فإن حق الدعوة التدرج وترتيب الأولويات، لا سيما إذا كان هناك من المخالفات ما هو أخطر من هذه المخالفة، فقد تقرر في الشريعة وترجح لدى كل العقول أنه إذا تزاحمت المفاسد بدأ بدفع أعظمها، وإذا تعارضت المصالح بدأ بتحقيق أكملها، وأن الداعية قد يترك السنة أحيانا لمصلحة تأليف القلوب، فإن رعاية أصل التأليف أولى من رعاية مثل هذه الفروع. ولهذا كان ابن مسعود يتم الصلاة في السفر خلف عثمان رغم إنكاره عليه في ذلك واعتقاده أن السنة هي القصر، لكنه يتم خلفه ويقول: الخلاف كله شر. فالذي ننكره على هؤلاء ليس هو الرأي الفقهي في ذاته، فقد رأيت وجهه ورجحانه، لكن ما قد يقع من بعض من مغالاة في الإنكار على المخالف إنكارا لا يعتبر فيه بالمآل ولا يوازن فيه بين المفسدة المستدفعة والمصلحة المستجلبة، ولا يتدرج فيه مع الناس في حملهم على تغيير مألوفهم وعوائدهم، هذا مرده إلى ضعف الخبرة، إلى قلة التجربة، إلى غياب أهل البصيرة من الربانيين من العلماء عن مواقع التوجيه والريادة، يأخذوا بيد هذه الطاقات الشابة ويستثمروا إمكاناتها ويحسنوا توجيهها ليجددوا بها الدين علما وعملا، ويطهروا بها المجتمع مما ران عليه من خرافة وجهل ورقة في الدين وضعف في اليقين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.